الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في الرسالة التدمرية القاعدة الثالثة: إذا قال القائل ظاهر النصوص مراد أو ظاهرها ليس بمراد، فإنه يقال لفظ الظاهر فيه إجمال واستراح. هذه من القواعد يعني التي ذكرها بعد أن ذكر الشيخ يعني يعني الصلة يعني رد فيها على المحرفين لكلام الله تبارك وتعالى. فالقاعدة الكبرى الأولى أن القول في الصفات كالقول في الذات، أي واحد. والقاعدة الثانية أن القول في الصفات بعض الصفات كالقول في بقية الصفات، فمن أثبت صفة وأول صفة يقال له يعني قل فيما أولته نظير ما قلته فيما أثبته. ثم ذكر بعد ذلك المثلين وهو التفاوت بين الصفات، أن بين الصفات يعني ما يثبت لله من الصفات وما يثبت المخلوق، كما هو التفاوت بين ذات الله تبارك وتعالى وذوات المخلوقين، وبين أن التفاوت هذا حاصل حتى في الأمور يعني المخلوقة، التفاوت بين نعيم الجنة ونعيم الدنيا تفاوت هائل جدا. وإن كان هل يسمى نعيم وهل يسمى فاكهة ونفس الأسماء أسماء الفاكهة وأتوبيه متشابهة، لكن ليس ما في الجنة من هذا النعيم كنعيم الدنيا، فليست الأنهار والأشجار والثمار والحور والقصور كما هو في الدنيا. بينهما من التفاوت مثل ما بين النعيم الدائم وبين هذا النعيم الزائل هائل جدا. فإذا كان هذا التفاوت يعني موجود في المخلوقات فكيف بالتفاوت بين الخالق والمخلوق سبحانه وتعالى؟ هذا مثل. والمثل الثاني مثل الروح، فإن الروح مخلوقة ومادة لكنها على خلاف ما يعرف الناس من يعني هذه المخلوقات المشاهدة جسم، فإن الروح لها من الخفاء ومن الانتقال ومن الوجود في أماكن متعددة في الوقت الواحد. فإذا كان نؤمن بالروح وفيها هذه يعني الصفات، فمن باب أولى الإيمان بصفات الخالق سبحانه وتعالى وأنها مباينة ومغايرة لما يتصف به البشر. ثم أتى بعد ذلك شيخ الإسلام إلى يعني قواعد مكملة في هذا الباب. من هذه القاعدة الآن القاعدة الثالثة التي ذكرها، وهي رد على كلامهم في أن الظاهر يكون غير مراد، ظاهر النص غير مراد. فيبين إيش الفرق بين الظاهر وبين يعني النص وبين المعنى. فكلمه الظاهر غير مراد يعني مثل يقول لك مثل الرحمن العرش استوى، ان الظاهر ما هو مراد، يعني الظاهر اللي هو الرحمن العرش استوى ان الاستواء اللي هو المعلوم في اللغه وان هذا دليل على علو الله تبارك وتعالى على خلقه، يقول الظاهر غير مراد، وانما يراد به معنى اخر. فاول هو المعنى الذي اوله اللي هو الاستيلاء. فالشيخ لم يبين يعني فساد قاعدتهم هذه في كلامهم في أن الظاهر غير مراد، بل بعضهم يقول طبعا قالوا بأن الظاهر الإيمان بالظاهر قد يكون كفر لأنه يقتضي التجسيم والتشبيه. نعم. فإنه يقال لفظ الظاهر فيه إجمال واشتراك. نعم. فإن كان القائل يعتقد أن ظاهرها التمثيل بصفات المخلوقين أو ما هو من خصائصهم فلا ريب أن هذا غير مراد. هذا غير مراد، اللي هو أن إذا كان يعتقد بأن الظاهر يراد به التمثيل بصفات يعني بصفات المخلوقين، تمثيل الله تبارك وتعالى بخلقه، حتى ظاهر أن الله ليس كمثله في شيء سبحانه وتعالى. نعم. ولكن السلف والأئمة لم يكونوا يسمون هذا ظاهرها. نعم. ما يسمون هذه ظاهرها أنها يقتضي التشبيه والتمثيل. نعم. إنما كانوا يؤمنون بما وصف الله به نفسه وبغير تمثيل لله تبارك وتعالى بخلقه. نعم. ولا يرفضون أن يكون ظاهر القرآن والحديث كفرا. نعم. وباطلا. ما حد يقول هذا من سلف الأمة والصحابة أن يكون ظاهر القرآن يعني يكون كفر وباطل؟ أكبر الباطل القول هذا. نعم. الله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم من أن يكون كلامه الذي وصف به نفسه لا يظهر منه إلا ما هو كفر أو ضلال. نزه الله تبارك وتعالى عن أن ننزه كلامه عن أن يكون ظاهر كلامه يقتضي الكفر. نزه الله تبارك وتعالى. نعم. والذين يجعلون ظاهرها ذلك يغلطون من وجهه. نعم. تارة يجعلون المعنى الفاسد ظاهر له. نعم. حتى يجعلوه محتاجا إلى تأويل يخالف الظاهر ولا يكون كذلك. نعم. وتارة يردون المعنى الحق الذي هو ظاهر اللفظ لاعتقادهم أنه باطل. نعم. فالأول كما قالوا في قوله عبدي جعت فلم تطعمني الحديث. نعم. وفي الأثر الآخر الحجر الأسود يمين الله في الأرض. نعم. فمن صافحه أو قبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. نعم. وقوله قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن. وقالوا قد علم ان ليس في قلوبنا اصابع الحق. فيقال لهم لو اعطيتم النصوص حقها من الدلاله لعلمتم انها لم تدل الا على حق. نعم. أعطيت النص حقه علمت أنها لا تدل إلا على حق ولا تدل على هذا المعنى الفاسد الذي ذهبت إليه. نعم. فقوله الحجر الأسود يمين الله في الأرض فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه صريح في أن الحجر الأسود ليس هو صفة لله. نعم. ولا هو نفس يمينه. لأنه قال يمين الله في الأرض وقال فمن قبله وصافحه فكأنما صافح الله وقبل يمينه. نعم. ومعلوم أن المشبه ليس هو المشبه به. نعم. ففي نفس الحديث بيان أن مستلمه ليس مصافحا لله. نعم. في نفس الحديث فقال فكأنما قبل يعني يمين الله. نعم. وأنه ليس هو نفس يمينه. نعم. فكيف يجعل ظاهره كفرا لأنه محتاج إلى التأويل مع أن هذا الحديث إنما يعرف عن ابن عباس. نعم. وأما الحديث الآخر فهو الصحيح مفسرا يقول الله عبدي جعت فلم تطعمني. نعم. جاء مفسر ليش معنى جعت فلم تطعمني. فجاء الحديث إن عبدي فلان قد جاع فاستطعمك فلم تطعمه ولو أطعمته لوجدت ذلك عنده. فإذا قول الله جعت ليس الجوع منصرف إلى الله لكنها فسر في الحديث أن الذي جاع إنما هو العبد الفقير وأن هذا العبد استطعم يعني غيره لم يطعم الله والله قال لو أطعمته هذا العبد لوجدت ذلك. نعم. عبدي جعت فلم تطعمني فيقول ربي كيف أطعمك وأنت رب العالمين. فيقول أما علمت أن عبدي فلانا جاع فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي. نعم. عبدي مرضت فلم تعدني تعدني. فيقول ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين. نعم. فيقول أما علمت أن عبدي فلانا مرضا فلو عدته لوجدتني عنده. نعم. وهذا صريح في أن الله سبحانه لم يمرض ولم يجوع سبحانه. نعم. ولكن مرض عبده وجاع عبده. نعم. مرض عبده وجاع عبده. فجعل جوعه وجوعه جوع. نعم. ومرضه مرض. نعم. مفسرا ذلك بأنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي. نعم. ولو عدته لوجدتني عنده. نعم. فلم يبقى في الحديث لفظ يحتاج إلى تأويل. أخي لفظ يحتاج إلى تأويل. نعم. وأما قوله قلوب العباد بين اصبعين من أصابع الرحمن. نعم. فإنه ليس بظاهره أن القلب متصل بالأصابع. نعم. ولا مساس لها. نعم. ولا أنها في جوفه ولا في قول القائل هذا بين يديه ما يقتضي مباشرته ليديه. نعم. وإذا قيل السحاب المسخر بين السماء والأرض لم يقتضي أن يكون مماسا للسماء والأرض. نعم. ونظائر هذا كثيرة. نعم. ومما يشبع على القول أن يجعل اللفظ نظيرا لما ليس مثله. نعم. كما قيل في قوله: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. نعم. فقيل: هو مثل قوله: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. فرق بين هذا وهذا. فرق بين يدي: ما منعك ألا تسجد لما خلقت بيدي، وفرق: أولم يروا أن يعني خلقت لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. فهنا اليد جاءت لمعنى، وهنا اليد جاءت للمعنى. نعم. فهذا ليس مثل هذا. نعم. لأنه هنا أضاف الفعل إلى الأيدي. أضاف الفعل إلى الأيدي. فصار شبيها بقوله: لما كسبت أيديها. نعم. وهنا أضاف الفعل إليها فقال: لما خلق. نعم. ثم قال: بيدي. إلى الله سبحانه وتعالى. هناك لما خلقت بيدي. أضاف الفعل إلى الله تبارك وتعالى، وأنه خلق هذا بيدي. أما هناك خلقت عملت أيدينا. فنسب الفعل إلى الأيدي. الفعل الأيدي هنا، الأيدي هنا بمعنى نعامه وإفضاله سبحانه وتعالى. أما هنا نسب الفعل لنفسه، وأنه فعل هذا بيديه سبحانه وتعالى. خلق آدم. نعم. وأيضا فإن هنا ذكر نفسه المقدسة بصيغة المفرد. نعم. وفي اليدين ذكر لفظ التثنية. قال: خلقت. نعم. وبعدين في اليدين قال: بيدي. نعم. كما في قوله: بل يداه مبسوطتان. نعم. وهناك أضاف الأيدي إلى صيغة الجر، فصار كقوله: تجري بأعيننا. نعم. وهذا في الجر نظير قوله: بيده الملك. نعم. وبيده الخير في المفرد. نعم. فالله سبحانه وتعالى يذكر نفسه تارة بصيغة المفرد مظهرا أو مضمرا. نعم. وطارة بصيغة الجمع كقوله: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. نعم. وأمثال ذلك. ولا يذكر نفسه بصيغة التثنية قط. نعم. لأن صيغة الجمع تقتضي التعظيم الذي يستحقه. نعم. وربما تدل على معاني أسماعه. وأما صيغة التثنية فتدل على العدد المحصور. نعم. وهو مقدس عن ذلك. سبحانه. فلو قال: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، لما كان كقوله: مما عملت أيدينا. نعم. وهو نظير قوله: بيده الملك وبيده الخير. ولو قال: خلق بصيغة الإفراد لكان مفارقا له. فكيف إذا قال: خلقت بيدي بصيغة التثنية؟ نعم. هذا من دلالات الأحاديث المستفيضة بل المتواترة وإجماع السلف على مثل ما دل عليه القرآن. نعم. كما هو مبسوط في موضعه، مثل قوله: المقسطون عند الله على منابر من نور. نعم. عن يمين الرحمن. نعم. وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. نعم. وأمثال ذلك. نعم. وإن كان القائل يعتقد أن ظاهر النصوص المتنازع في معناها من جنس ظاهر النصوص المتفق على معناها، والظاهر هو المراد في الجميع، فأن الله لما أخبر أنه بكل شيء عليم وأنه على كل شيء قدير، واتفق أهل السنة وأئمة المسلمين على أن هذا على ظاهره وأن ظاهر ذلك مراد، كان من المعلوم أنهم لم يريدوا بهذا الظاهر أن يكون علمه كعلمنا وقدرته كقدرتنا. يعني هذا الأمر خلاص واقع عند كل المسلمين، أنه عندما يخبر الله تبارك وتعالى عن نفسه أنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، خلاص أنه لا يمكن أن يكون علمه كعلم المخلوقات ولا قدرته كقدرة المخلوقات. فكذلك في سائر ما وصف الله تبارك وتعالى به نفسه. نعم. عندما يقول بأنه خلق بيديه لا يمكن أن يكون ينصرف أن يديه هي يدي الإنسان. قال الله أن هذا تشبيه له بالخلق. نعم. وكذلك لما اتفقوا على أنه حي حقيقة، عالم حقيقة، قادر حقيقة، لم يكن مرادهم أنه مثل المخلوق الذي هو حي عليم قدير. فكذلك إذا قالوا بقوله تعالى يحبهم ويحبونه. نعم. ورضي الله عنهم ورضوا عنه. نعم. وقوله ثم استوى على العرش. نعم. أنه على ظاهره لم يقتضي ذلك أن يكون ظاهره استواء كاستواء المخلوق، ولا حبا كحب، ولا رضا كرضا. فالظاهر الذي يظهر لكل المسلمين الذين يقرؤون كلام الله ويصف الله به نفسه في هذا هو يعني حمله على ما يليق بالله تبارك وتعالى، وأنهم لا يفهمون من هذا الظاهر أن ما صف الله به نفسه كما وصف كما يتصف به المخلوق. نعم. فإن كان المستمع يظن أن ظاهر الصفات تماثل صفات المخلوقين لزمه ألا يكون شيئا من ظاهر ذلك مرادا. نعم. وإن كان يعتقد أن ظاهرها ما يليق بالخالق ويختص به لم يكن له نفي هذا الظاهر. ونفي أن يكون مرادا ونفى أن يكون مرادا إلا بدليل يدل على النفي، وليس في العقل ولا السمع ما ينفي هذا إلا من جنس ما ينفي به سائر الصفات، فيكون الكلام في الجميع واحدا. وبيان هذا أن صفاتنا منها ما هي أعيان وأجسام وهي أبعاد لنا كالوجه واليد، ومنها ما هو معان وأعراض وهي قائمة بنا كالسمع والبصر والكلام والعلم والمقدرة والقدرة. ثم أن من المعلوم أن الرب لما وصف نفسه بأنه حي عليم قدير لم يقل المسلمون أن ظاهر هذا غير مراد، لأن مفهوم ذلك في حقه مثل مفهومه في حقنا. فكذلك لما وصف نفسه بأنه خلق آدم بيديه لم يوجب ذلك أن يكون ظاهره غير مراد، لأن مفهوم ذلك في حقه كمفهومه في حقنا بالصفة الموصوف تناسبه. فإذا كانت نفسه المقدسة ليست مثل ذوات المخلوقين فصفاته كذاته ليست كصفات المخلوقين، ونسبة صفة المخلوق إليه كنسبة صفة الخالق إليه، وليس المنسوب كالمنسوب ولا المنسوب إليه كالمنسوب إليه، كما قال صلى الله عليه وسلم ترون ربكم كما ترون الشمس والقمر، فشبه الرؤية بالرؤية ولم يشبه المرئي بالمرئي. نعم، شبه الرؤية اللي هي رؤية الناس للشمس والقمر كرؤية الله رؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى يوم القيامة، لكن ليس المرئي كالمرئي، لما يقول كما ترون الشمس والقمر لا يكون هنا أن الله يكون هو مثل الشمس والقمر، وإنما يعني كما أنهم لا يضامون ولا يتزاحمون في رؤية الشمس والقمر في الدنيا فكذلك في يوم القيامة تكون الرؤيا هكذا، كل يعني من أهل الإيمان يرى الله تبارك وتعالى وهو في مكان. نعم. فالتشبيه هنا كما ترون القمر وكما ترون الشمس إنما هو التشبيه للرؤية وليس للمرء. نعم. وهذا يتبين بالقاعدة الرابعة. نقف عندها إن شاء الله.